ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال لخادمه الرجل الذي كان يخدمه، قال له عليه الصلاة والسلام: سلني، يعني يطلبني شيء أكافئك به على خدمتك. قال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني ليس لي طمع ولا مطمع ولا مطلب إلا هو. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. إذن الصلاة فرضا أو نفلا هي أفضل عمل يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل. ولذا سمعنا في هذه الأحاديث الكثيرة فضل صلاة ركعتين بعد الطهارة، مما يدل على أنه أفضل عمل يبادر به الإنسان ويستفتح به عمله بعد الطهارة والصلاة. ولذا بشر بلال رضي الله عنه بأنه كان يسمع دف نعليه أمامه في الجنة، يعني في المنام. ولا شك أن هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام لبلال، فإن رؤيا الأنبياء حق ووحي وصدق. فلا تحسد نفسك من أنك إذا توضأت أن تصلي ما يسر الله لك، ثم احرص على حضور القلب وعدم التفكير في أي أمر من الأمور، لأن هذا من الشروط التي ورد فيها من أجل مغفرة الذنوب. من توضأ فأحسن الوضوء. والحديث الآخر: لما توضأ صلى الله عليه وسلم وأحسن الوضوء كما وصفه عثمان رضي الله عنه، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما فكر في شيء في أمر من أمور الدنيا، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. الوضوء إلى الوضوء، الوضوء تخرج معه الخطايا مع آخر قطر الماء، والصلوات أيضا تكون زيادة في الحسنات وتكفير السيئات، سواء كان ذلك نفلا أو فرض. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذا عمل يسير وأجر عظيم، يسير على من يسره الله عليه، انك ما تستكثر عملك على الله، مهما عملت فأنت في حاجة، وربنا الغني الحميد. إذا بلال رضي الله عنه كان أرجى عمل عنده يطمع أن ينفعه عند ربه هو أنه ما تطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صلى بعده ما كتب له أن يصلي. فهذا ولله الحمد ميسر. فسنة الوضوء إذن تكون من السنن المشروعة ومن التطوع المطلق، لأنها ليس لها حد ولا عد ولا وقت معين في أي وقت إلا أوقات النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا شك أن بعض العلماء أيضا يرى أن ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب، وأنه يجوز الإنسان أن يصليها، لكن عموم الحديث والله أعلم يدل على أن الحكم عام، إلا شيئا يفوت وقته أو أنه لا بد منه، مثل صلاة الكسوف مثلا أو صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة إذا صلى عليها البعض سقط الإثم عن الباقين، فالذين صلوا عليها إذن كلهم أو غالبهم تكون إذن لهم نافلة. فعلى كل حال الصلاة عموما لها فضل عظيم ومكفرة للذنوب، لأنها كما علمنا هي الصلة بيننا وبين الله. إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، قام يناجي ربه. ولذا لا ينبغي للمسلم أن يغفل الخشوع، يعني يتساهل فيغفل قلبه في الصلاة، فإن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، فإن انصرف يعني فكر في أمور الدنيا انصرف الله عنه. فالله عز وجل غني ونحن محتاجون، اعبد الله كأنك تراه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يفكر في أمر من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الرواية الأخرى قال لا يسهو فيهما، يعني ما يفكر في شيء. نعم. يحسن فيهن الذكر والخشوع. الذكر والخشوع، الذكر يعني كثرة التسبيح في الركوع وفي السجود والدعاء، والخشوع حضور القلب، لأن الخشوع في الصلاة بمثابة الروح للجسد، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. ولذا الرب عز وجل مدح الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يؤجر على شيء في صلاة من صلاته إلا ما حضر به قلبه. فالشيطان يحرص إذا قام العبد يصلي، حرص على أن يحول بينه وبين قلبه، يذكره أشياء قد لا يكون له فيها لا علاقة ولا مصلحة ولا شيء إلا أن يشغله فيها، حتى ينصرف من صلاته وقد خسرها أو أكثرها. وربما لعب به الشيطان فصار لا يتم الركوع ولا السجود. فإذا وفقك الله وقمت تتوضأ أحسن الوضوء ثم استحضر وصية النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصلي ما يسر الله لك ولا تفكر في أمر الدنيا. جرد هاتين الركعتين من أمور الدنيا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: قوله لاستهموا أي لاقترعوا. قول والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. هذا الحديث يدل أيضا على فضل الصلاة عموما وعلى الأذان خصوصا، لأن المؤذن إذا رفع صوته بالأذان يشهد له كل شيء ينتهي إليه صوته من حجر أو شجر أو غيره. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولذا قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يجعلون قرعة من سرعة من شدة تسابقهم إليه وسرعتهم إليها. فالمؤذن حينما يرفع صوته بالأذان معلنا عظمة الله في قولها الله أكبر، يعني أجل وأعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، ثم يأتي بشهادتين إقرارا بالتوحيد وبالنبوة، ثم ينادي للصلاة بحي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يختم ذلك أيضا بالتهليل والتكبير. وذكر بعض العلماء عند قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هو المؤذن، لأنه في رفعه صوته يؤذن يدعو إلى الله، ويقول إنه من المسلمين حينما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالأذان شرع من أجل إعلام الناس بدخول الوقت، دخول وقت الصلاة. كانوا قبل ذلك يتحينون يعني يتحرون، وربما كان لهم علامات يستدلون بها: الفجر معروف إذا تبين الصبح، الظهر إذا زالت الشمس يجعلون أشياء شواخص ينظرون إليها، فإذا صار الشاخص ليس له ظل من أي جهة لا شرق ولا غرب عرفوا أن الشمس قد قامت وقفت، انتهى وقت الضحى، ثم انتصف النهار وقفت الشمس قليلا، هذا ما في صلاة. هذا وقت الذي تتوقف الشمس ويكون وقت النهي، وهو الوقت الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنه تسجر فيه نار جهنم. الشخص أي شخص من بناء أو خشبة أو إنسان أو أي شيء يقف في الشمس ليس له ظل لا شرقا ولا غرب، هذا معناه إن قائم الظهيرة قد قام، يعني انتصف النهار الآن فليس هناك ظل. فإذا مالت الشمس نحو الغرب يقال زالت الشمس، دحضت مالت، عند ذلك دخل وقت صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فدلوك الشمس من زوالها حتى تغرب، لكن انه يدخل فيها الظهر والعصر، فوقت الظهر ينتهي اذا دخل اذا صار ظل الشيء مثله طوله، ثم يدخل بعده مباشرة وقت صلاة العصر. هذا الذي كانوا يعملون به سابقا، يتتبعون الظل في أي شخص موجود. أما المغرب والعشاء فالأمر فيهما أيضا سهل، المغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، الحمرة التي تكون في الجو من أثر الشمس من جهة المغرب، في حمرة في الجو، إذا ذهبت الحمرة هذه يقال غاب الشفق الأحمر، وجبت صلاة العشاء. إذن العصر والظهر ما بينهم فرق، إذا صار ظل الشيء مثله انتهى الظهر ودخل العصر، ما بينهم فاصل. المغرب والعشاء ما بينهم فاصل، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى المغرب ووجبت صلاة العشاء. أما الصبح فإنه أيضا يسير، وهو أنه يتبين الصبح فتجب صلاة الصبح ويشرع الأذان. هذا معنى قولهم كانوا يتحينون، يعني ينظرون الحين والوقت الذي تجب فيه الصلاة. لكن لما شرع الأذان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل الأذان، وأنه لو لم يوجد إلا الاستهام عليه يعني القرعة لفعلوا، لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول من الأجر كان يتنافسون في ذلك. ولكن الله المستعان، الأذان غالبا نرى أنه ما يتقدم له إلا كبير سن ليس له شاغل من شواغل الدنيا، هذا غالبا. وأما الصف الأول فإن التقدم إليه أيضا كثيرا ما يكون من كبار السن. ولكن لا شك أن من تقدم للصف الأول وحافظ عليه فإنه يحظى بالأجر العظيم ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه من فضل هذا العمل وهو الصف الأول أنه لو لم يعني لو أن كل الناس يعرفون فضل الصف الأول لتنافسوا حتى يستهموا عليه. لكن نسأل الله السلامة نراهم في المساجد كثيرا منهم يأتي ويقف في أي مكان لا يهمه صار في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث، المهم أنه جاء للصلاة. ولكن الإنسان الذي يعرف فضل الصف الأول ينافس عليه ويسابق إليه. وأما الأذان فإنه لما صار الزاهدون فيه كثير فالدولة جزاهم الله خير وضعوا مكافأة مالية لمن يلتزم بهذا العمل ويحافظ عليه حتى لا يصير فوضى، قد يجلس بعض المساجد ما أذن فيها. فلو كان الأمر متروك للتطوع ربما جلس بعض المساجد ما أذن فيه. نعم. لا يعلمون ما في التهجير إلا استبقوا إليه. التهجير هو يعني التبكير للصلاة، ولا سيما أيضا أن صلاة الظهر تسمى الهاجرة لأن شدة الحر. لكن المؤلف شرح كلمة التهجير بأنه التبكير للصلاة. نعم. ولا يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. نعم أحسنت. العتمة صلاة العشاء لأنها في العتمة وهي شدة الظلمة، والمنافقون أكثر ما يختفون عن الصلاة في صلاة العشاء وصلاة الصبح. لماذا؟ لأنه كان سابقا وفي وقت المنافقين ما كان فيه أنوار في المساجد، فلا يدرى من الذي حضر ممن لم يحضر، فلذلك أكثر ما يختفون في صلاة العشاء وصلاة الصبح. ولذا قال لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني على أقدامهم وأيديهم. لو يعلمون الثواب الجزيل المترتب على صلاة الصبح والتبكير إليه. وجاء في فضل الصبح والعشاء أيضا أحاديث، لأن العشاء وقت النوم والفجر وقت النوم أيضا، هذا في بدايته وهذا في نهايته، ولذا وضع الأجر العظيم مرتبا على المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الصبح. وقال لو يعلمون ما فيهما، يعني المنافقون، لو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، يعني على الأيدي والأرجل. فالجدير بنا والواجب علينا أن نحرص عليها ونحرص أولادنا ونأتي بهم معنا لئلا تفوتهم الأفضلية، ومن أجل أن نعين أولادنا من البداية ونعلمهم المحافظة على الصلوات في المساجد والمبادرة إليها. فإنه من قدم شيء قدم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له

من أجل حوائجه يذهب إلى سوق أو غير ذلك ويتأخر، ولا يجوز أيضا أن يتقدم لأن الأذى من شروط دخول الوقت. فمن أجل ذلك صار الأجر مرتبا على المحافظة على الأذان والمنافسة فيه والمسابقة إليه. وذكر أيضا أن كل شيء ينتهي إليه صوته يشهد له يوم القيامة. ومما يشترطه العلماء في المؤذن أن يكون رفيع الصوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو أول من رأى الرؤيا في شرعية الأذان، وجاء وقص على النبي عليه الصلاة والسلام واستحسنها صلى الله عليه وسلم، قال اذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ثم أيضا يشترطون أن يكون المؤذن صيت مع كونه صيتا أمينا، أمين يعني أمين على الوقت، لأنه يترتب عليه أداء الصلاة والإمساك والإفطار، فهذه يجب أن يحسب له المؤذن حساب. ليس المقصود أنه في أي وقت يأتي ويؤذن يقدم يؤخر سوى سوى، لا، هذه من الشروط إذا التزمت بالأذان أن تعرف هذه الأمور. فالمؤذنون يقول في الحديث المؤذنون المؤذن أمين، والإمام ضامن. أمين يعني على الوقت وعلى أيضا حرمات الناس، لأنه إذا ظهر يؤذن مثلا في المأذنة أو في السطح فقد يطلع على بعض عورات الناس في بيوتهم، فيجب أن يغض بصره. فكونه أمينا على الوقت أمينا على حرمات الناس. كذلك مما يشرع للمؤذن أن يكون على طهارة، لأن هذا عبادة والأفضل أن يؤدى على طهارة. ولا يجوز أيضا أن يفصل بين جمل الأذان بكلام، لكن إن فصل بكلام كثير وجب عليه أن يعيد الأذان من جديد. وإن فصلوا بكلام سيء ولو قليل بطل، ولا بد أن يعيده أيضا من جديد. أما من حيث السن فليس هناك سن معين، إذا كان يتقد الأذان ولو صبيا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر من عنده الرجلان مالك بن حويرث وصاحبه رضي الله عنهما، قال إذا وجبت الصلاة أو إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هو الإمام الأفضل يكون أقرأهم، لكن لأنهم كانوا في القراءة سوا هو صاحبه، فليقال أحدكم. إذن فالسن العلماء ذكروا أنه يعني من التمييز إذا صار مميز وعارف ومتقن للأذان فإنه يجوز أن يكون مؤذن ولا حرج في ذلك. المهم يبقى معرفة الوقت، فالوقت ربما يعني لو جعلنا مؤذنا صغير قد ميز ولكنه أيضا متقن وحافظ الجمل وترتيبها، لا بد أن يكون وراءه يعني معه من أهله مثلا من يخبره بدخول الوقت، لأنه من شروط الأذان دخول الوقت. فلو قدمت ربما صلوا الناس قبل دخول الوقت، ربما أفطر الصائم، فيشترط معرفته للوقت. أما فضله فقد سمعنا ما يدل على فضل الأذان والمؤذن، لأن المؤذن يشهد بعظمة الله وكبريائه، ويشهد بالتوحيد والرسالة، وفيه الإقرار بالضعف أمام قوة الله عز وجل وقدرته. ولذلك إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح، يستحب لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال في زاد النسائي: وله مثل أجر من صلى معه. نعم، هذا أيضا مما يدل على فضل الأذان، أن المؤذن يكون له مثل أجر من يصلي معه. لماذا؟ لأنه كان سببا في حضورك للمسجد، ومن سن سنة حسنة أو دعا إلى هدى، حديث الثاني، كان له مثل أجر من اتبعه. فإذا أذنت وجاء الناس يصلون وأنت السبب في حضورهم، كان لك مثل أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء، أجورهم لهم، لكن هذا فضل من الله يعطيك على هذا الأذان، وهو عمل أخروي لا ينبغي للإنسان أن يعده عملا دنيوي فيسارع إليه من أجل ما يترتب عليه من أخذ شيء من المال. فهذا من الأعمال الصالحة ومن العبادات التي يجب أن يخلص فيها الإنسان عمله وأن يعمله لله. ولذلك ذكر العلماء أنه لو تنافس فيه اثنان، تنافسوا، فإنهم يسهم بينهم سهم، يعني قرعة، فلو الجيران فضلوا واحد على الآخر يقدم من يختاره الجيران، بغض النظر عن مسألة ما يترتب عليه من مكافأة من بيت المال. أما لو إنسان قال لا أؤذن إلا إذا تجعلوا لي كذا وكذا، فلا ينبغي أصلا أن يكون مؤذن، لأنه من أراد بعمل الآخرة، من أراد الدنيا بعمل الآخرة فعمله باطل، كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. قال: المؤذن يغفر له مد صوتي ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. كذلك إذا أذن الإنسان سواء في البر أو في البلد، فإن كل شيء ينتهي إليه صوته يشهد له يوم القيامة، حجر أو شجر أو جن أو إنس أو ملك كلهم يشهدون له. والصلاة أيضا ما دام أنه صار سببا في حضورنا للصلاة فإن له مثل أجورنا لأنه السبب في حضورنا، وقد دعا إلى هدى، وأجورنا ما تنقص، كل على أجره، لكن هذا فضل الله يعطيه من يشاء. ويستحب لمن أذن أن يقيم في مكانه الذي أذن فيه من أجل أن يعلم من كان متأخر، يعلمه بأن الصلاة قد أقيمت، فيستحثه على أن يدرك الصلاة. ولذا كان بلال رضي الله عنه يؤذن في مكان ذكر عنه على سطح امرأة من الأنصار رضي الله عنها، وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقني بآمين، لأنه يقيم ثم يأتي يمشي، ربما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة، وفضل آمين عظيم، يعني من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه يغفر له، فهو يخشى أنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة بعد أن يقيم بلال قبل أن يصل بلال للصف. كذلك ينبغي أنه من تولى الأذان يتولى الإقامة، من تولى الأذان يتولى الإقامة، لأن هذا فيه إكمال للأجر. وإذا سمع الإنسان المؤذن وأجابه وقال مثل ما يقول ثم ختمه بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله، قال وجبت له، أو قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. ففضل الأذان والإقامة إذن عظيم، لا يستهين به الإنسان، ولا يتخذ عليه أمرا دنيويا إلا ما وضعته الدولة بدون شروط وبدون تحديد، تكرم من الدولة من أجل أن توجد ناس يلتزمون ويتفرغون للمسجد، لأنه ربما أنه بدون هذا قد يدعي الإنسان أنه ما يستطيع أن يتفرغ للأذان، فهو يريد أن يطلب المعيشة. فلما قرروا مثلا هذه المكافأة تكون حافز على أن الإنسان يلتزم، يعرف أنه أمر واجب، وقد اتخذ عليه شبه أجرة وليست أجرة إذا صلحت نيته، وكان يحب الأذان ويحب أن يؤذن. ففرق بين من يؤذن ليأخذ المال أو يأخذ أو إما يعني فرق بين من يأخذ المال ليؤذن أو يؤذن من أجل أن يأخذ المال. فإذا كان يؤذن ليأخذ المال هذا لا أجر له، لأنه أمرا من العبادة وأمور الآخرة، يعني التي تطلب بها الآخرة، يطلب بها وجه الله والدار الآخرة. فإذا لم يعمله إلا من أجل هذا المال فقد لا يكون له أي ثواب عليه، إلا مثل ما قلنا تقرير شيء من بيت المال ترغيبا وحثا ومن أجل أن يتفرغ الإنسان للأذان حتى لا يحتج بأنه ما يستطيع أن يحافظ ويلتزم وهو يريد أن يعمل لكسب رزقه. فعلى كل حال جزاهم الله خيرا، يعني حينما رغبوا المؤذنين ووضعوا لهم ما يكون حافزا وسببا بالالتزام. أما إجابة المؤذن فقد عرفنا أيضا فضلها. ثم قال أيضا بين كل أذانين، يعني بين الأذان والإقامة صلاة، والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام 4 مؤذنين هم المشهورون، لكن أشهرهم بلال وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عن الجميع. نعم. يكفر عنه ما بينهما، يغفر له، ويكفر عنه ما بينهما، ما بين يعني الأذانين. نعم نعم، يعني مثل ما بين الصلاتين، يعني ما بين كل صلاة إلى صلاة يغفر له، يعني الذنوب الصغير، وكذلك الأذان. كل هذا ترغيب بالأذان وبيان فضله، وأنه من الأمور التي يتقرب بها إلى الله، لأن المؤذن ينادي لأشرف الأعمال وأعظمها وهي الصلاة، فهو يدعو إلى هدى، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه. تفضيل المؤذن على الإمام. نعم. أيهما أفضل، الإمام أم المؤذن؟ هذه الأحاديث الواضحة. أيهما أفضل؟ اللهم صل وسلم. هذا المؤذن